فيه لات الساكن جنبي من نظرة وبسمة ملت قلبي. الملكينات الساكن جنبي من نظره وبسمة ملت قلبي. حبيبي يا غالي نجواك بخيالي يا غالي يا غالي نجواك بخيالي دوام على بالي ذكراك بحلمي. الملك هنا الساكن جنبي نظره وبسمه ملك قلبي. سعادت يوم يا ريت تدوم والفرحة تملا قلبي. الملك يلات الساكن جنبي من نظرة وبسمة ملك قلبي. سرى في دم جرى أحواه سرى في دم جرى. هل يا ترى اسأل عني الملك هنا الساكن جنبي من نظرة وبسمة ملك قلبي. أول حبي الروح تفدي الملك هنا الساكن جنبي من نظرة وبسمة ملك قلبي. ليبلغ يا موهد سعيد الملك هنا الساكن جنبي من نظر وبسمة ملك قلبي. الملكينات الساكن جنبي من نظرة وبسمة ملك قلبي.